بعض العلماء شك في الصورة في الصلاة شك في الشكر ثم بعد ذلك الصلاة وإذا كان إذا شكلها بطلا هذا هو صحيح؟ نعم تجد صلاة الشكر لا يجب لكن من برق في الصلاة وخارجها فليس كلامه صحيح الصواب أن تفعل الصلاة وخارجها ومن قال لو صلى الله عليه وسلم فقد غلب وصلى في الصلاة سجد لله عليه الصلاة والسلام وسجد فيها وراح المنبر صلى الله فمن قرأها فصلى يده سواء كان في الصلاة في الفريضة أو التراويح أو كما في هذه الصلاة فصلى بها يده مطلقا حتى في الصلاة ومن قال إنها كثر الصلاة على أدوان الصلاة فهو قول غلط لا وجه له إن شاء الله.